هو كتاب الله عز وجل، وهو هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من تمسك به رشد، ومن حكم به عدل، ومن دعا به هدى إلى صراط مستقيم. هو القول الفصل ليس بالهزل. من تركه ما تركه من جبار إلا قسمه الله عز وجل. ده المنهج القرآن. وتستطيع أن تسأل أين كانت هذه الأمة قبل نزول القرآن؟ الأمة العربية دي أين كانت قبل نزول هذا الكتاب؟ ما دورها بين الأمم؟ ما مكانها في المجتمعات قبل نزول القرآن؟ تجد الإجابة أنها كانت أمة مهملة على هامش الأمم. فلما نزل القرآن الكريم أخرج الله به هذه الأمة إلى العالم إخراجا، وجعلها الله بهذا القرآن خير أمة أخرجت للناس. قبل نزول القرآن كانت أمة عربية لا يوجد لها وزن، بعضها ينحاز إلى الفرس وبعضها ينحاز إلى الروم وينضم إلى الروم، وهذا يأخذ قوته من الطائفة التي انحاز إليها، وهذا يأخذ قوته من الطائفة التي انحاز إليها. فلما جاء القرآن أصبح لهذه الأمة وزن، أصبح لها مكانة بين الأمم. فبأي شيء سادت هذه الأمة؟ سادت بالقرآن الكريم وبمنهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نغوص في القرآن الكريم وفي منهج الرسول العظيم ونستخلص المنهج الذي نشأ هذه الأمة والذي نشأت عليه هذه الأمة، نجد أنها نشأت على الأخلاق وعلى الشريعة والعقيدة والقيم الثابتة التي ذكرت في كتاب الله وجاءت على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده القرآن، نحن بالإسلام نجد كده القرآن الكريم في القرآن المدني يبين أن الدين هو مصدر عز هذه الأمة ومصدر علوها ومصدر قوتها ومصدر وجودها. اسمعوا سورة آل عمران، إن الدين عند الله الإسلام. اسمعوا أيضا في نفس السورة، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اسمعوا في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمعوا في سورة النور المدنية ذات الأحكام الاجتماعية التي تنقذ المجتمع من الضياع والانهيار، في نهايتها يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمكين للدين يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وليمكنن، ده وعد ربنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الدين مصدر التمكين. عبث العابثون بهذه الأمة وقالوا لها إن الدين هو مصدر تأخركم، فظنوا أن الماكر ناصح وأن الخبيث طيب، واستمعوا إلى صوت الخبثاء والماكرين فتخلوا عن منهج رب العالمين، وضرب الله قلوب بعضنا ببعض. وما أمثلة الواقع المر ونحن في ذكرى تأسيس أول دولة نموذجية للإسلام وللمسلمين، ذكرى الهجرة، الواقع المر الذي نشاهده. ضعف في كل مكان، فهل سبب الضعف الدين؟ لا. قالوا لنا إذا تمسكتم بدينكم فستظلون في مؤخرة الرب. فظننا أن الخبيث الذي يقول لنا هذا الكلام ظننا أنه ناصح أمين، والواقع أننا ضللنا طريق النصح. قالوا لنا هذا فتخلينا عن منهج ربنا وعن شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا إننا سنتفوق وسنتقدم. الواقع المر وما واقع أفغانستان 20 عاما طحن في بعضهم وقتل لأبنائهم وأهليهم وذراريهم وهدم لبيئاتهم، وفي النهاية تسمعون الآن من منقذ أن يختار علماء أكفاء مخلصون من البيئة المسلمة لتقول كلمتها ولتؤدي دورها في إنقاذ هذا المجتمع الذي كنا نعقد عليه آمالا كبارا يوم أن فتت بأكبر قوة في ذلك الوقت قوة روسيا الشيوعية. كنا نعقد آمالا كبارا، صرح زعماؤهم وهم يبدأون بالجهاد في مقاومة الشيوعية والإلحاد، قالوا إننا عندما ننتهي من إخراج الشيوعية والقضاء عليها في وقتها سنتجه بجموعنا لإنقاذ الأقصى ولإنقاذ بلاد المسلمين. وتصريحهم هذا كان تصريحا عن إخلاص، لكن ليس إخلاص المخلصين يكفي، وإنما لابد أن يكون هناك وعي لما يدار حول المخلصين ولما يدبر ضدهم، فأخرجوا الإلحاد والشيوعية ونبتوا في مجتمعهم العصبية والقبلية، فقتل بعضهم بعضا وحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح. وهي مؤامرة في القديم وفي الحديث، والمخرج منها والمنقذ من هذه القبلية والعصبية المنقذ منها الرجوع إلى منهج الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن كده وبيخاطب المسلمين بيقول لهم ايه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أمران اثنان يأمرنا الله عز وجل بهما، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا تأخذوا الأمانة ولا تعطوا الأمانة لفاسق أو فاجر أو كافر، فالفاسق لا يؤتمن والفاجر لا يؤتمن والكافر لا يؤتمن، وإنما أدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة خلق، ده خلق، ده الأمانة ده خلق من الأخلاق الإسلامية، والأمانة لا تختل. الأمانة لا يمكن أبدا أن تكون في يوم من الأيام خيانة، وإنما الأمانة أمانة كما ذكرها الله عز وجل وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال يا قال السائل يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بإجابة مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى، إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وسد أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أعطينا الأمانة للخونة، وسلمنا رقابنا للفسقة، وأعطينا قيادة أمورنا لمن لا يؤتمنون. يبقى تضييع وانتظار للساعة، ضياع للأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأنا أنظر في من خلال هذا الأسبوع لأجهزة الإعلام في الجزيرة، ورأيت ذلك المشلول، وربما رأيتموه مثلي أحمد ياسين، أمد الله في عمره، ذلك الرمز الهائل للإسلام وللمسلمين. عندما رأيته يتحدث بشموخ وشمم واستعلاء، هذه الأرض أرضنا، هذه المقدسات مقدساتنا، فإنساء أن يذعنوا ويسلموا لنا ويعيشوا بيننا كرعايا سلمنا لهم. أما أن نعيش نحن على فتات موائدهم وهم المغتصبون وهم اللصوص الذين اغتصبوا أرضنا وسرقوا كل مقدراتنا بل وانتهكوا كل حرماتنا ومقدساتنا، فليس بيننا وبينهم سلم. أمر عجيب يتحدث بالقرآن وهو مشلول، إنه ليس إلا إسلاما يتحرك كما بين لنا ربنا جل وعلا. الإسلام كده عندما ينطق يشعر الآخرون، والله لو أن الإسلام قائم ولو أن جند الله عز وجل مجندون ومستعدون فعلا ما كان لهذه الطغمة ولا لأسيادها ولا لمن يسادجونها، ما كان لهم دور في هذا المكان وما كان لهم بقاء في هذه البقعة. الأرض أرضنا والمقدسات مقدساتنا، ولماذا يساوموننا ويريدون أن يأخذوا حقوقا ليست لهم؟ أيها الإخوة المسلمون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قامت هذه الأمة وأصبح لها صوت وأصبحت لها قوة وأصبح لها مكان بين الأمم على أمرين: على القيم الثابتة وعلى التحكيم الكامل لأمر الله ولشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن بيبين لنا كده: نعم. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يميل مع الرأي ولا مع الهوى ولا مع العقل، وإنما العدل الذي بيّنه الله عز وجل في كتابه، وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن الأمانات التي ضيعت أنك مؤتمن على أهلك وولدك، ومؤتمن على مجتمعك، أنت مؤتمن على المجتمع الذي تعيش فيه، أنت مؤتمن على هذا المجتمع، فإذا ما كنت في موقع من المواقع لابد أن تكون أمينا بحق وصدق، لا تختلس، لا تأخذ مالا بدون حق، أعطاك الله حقك وأنت على رأس عملك، فلماذا تختلس؟ ولماذا ترتشي؟ ولماذا تحاول أن تجبر الناس إجبارا وأنت أمين على موقعك هذا، تجبرهم على أن يقعوا في الشر أو في الضياع؟ وما أكثر، وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا لوجدنا أن الأمانة في هذا السبيل قد ضيعت تماما. واحد على موقع من المواقع، لماذا لا يؤدي واجبه على أكمل وجه دون أن ينظر إلى ما يدخل له من وراء هذا الواجب بدون حق؟ وما الرشاوى والاختلافات في كل موقع من المواقع وفي كل بلد من البلاد إلا صورة من هذه الصور التي ضيع فيها المضيعون الأمانات. الأمانة ثابتة، والحكم لله عز وجل لا يختل، وعلى المسلمين أن يعرفوا ذلك، فإن عرفوا قدرهم وتبينوا طريقهم وسلكوا منهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم والتزموا بقرآنهم، عندها سيكون ذكرهم ومجدهم وعزهم وشرفهم ونصرهم، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن بالإسلام كنا خير معشر، قد هزمنا باسمه كسرى وقيصر، نحن بالقرآن الكريم كنا خير أمة كما ذكر الله عز وجل وسجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أليس من العار، أليس من العبث والغفلة والضياع أن الواعظ الذي يعظ بإخلاص وصدق، ترى الناس، ترى الجميع يتشككون فيه؟ طب وإذا كان الواعظ هو الله سبحانه وتعالى، الواعظ هو الله، فهل يتشكك العباد في وعظ ربهم جل وعلا؟ اسمعوا القرآن كده، ما الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. الواعظ هنا مين؟ الله. إن الله نعم يعظكم به، ليس هناك واعظ يعظ الأمة الإسلامية أفضل من الله سبحانه وتعالى الذي أخرجها للناس. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهل أخذت الأمة نفسها بوعظ ربها؟ وهل التزمت الأمة في حياتها بمنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المسلمون، راجعوا حساباتكم في أول هذا العام الهجري ليراجع الجميع حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، وليقارنوا بين ما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ووضعنا نحن الآن. يقارنوا بين الوضعين، ما سبب عزهم؟ ما سبب نصرهم؟ ما سبب قوتهم؟ ما سبب مجدهم؟ ما سبب شهرتهم في الآفاق؟ ترى أن السبب هو تمسكهم وثباتهم على الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم وحث عليها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دي مبدأ إسلامي، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مبدأ إسلامي آخر، خلق قيم ثابتة، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الدين النصيحة، مبدأ من مبادئ الإسلام. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. ايه معنى النصيحة؟ اللي هو ربنا عايز نصيحة مننا؟ لا، وانما الطاعة لله في كل امر امر به ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل امر امر به او نهي نهى عنه، ولكتابه. النصيحة للكتاب، يعني التزموا بهذا الكتاب، ففيه عزكم وفيه مجدكم وفيه شرفكم وفيه نصركم وفيه التئام صفكم وفيه وحدة كلمتكم وفيه ألفة قلوبكم. وصدق الله حيث يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة المسلمون، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، الطاعة لأئمة المسلمين والنصح لهم، الطاعة لهم والنصح لهم والإخلاص للنصيحة لهم. لا تكن وأنت مع أئمة المسلمين ذا وجهين. إذا وجدت أنك ستكسب من الخداع فاستأسمعه ما يرضيه حتى ولو كان خطأ. مكسب بيكسب هو من الخداع، هل هذه أمانة؟ ضياع للأمانة. أيها الإخوة المسلمون، نصيحة، النصيحة المخلصة لأئمة المسلمين وعامتهم. أيها الإخوة المسلمون، يأتي بعد ذلك الدور: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لا، قال لك وأولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما كررش طاعة أولي الأمر إلا لكي يفهم المسلمون أن طاعتهم بأن يكونوا منا. وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة المسلمون، كما بدأت حديثي، كل أمة لها منطلق تنطلق منه، ولها منهج تسلكه، ولها طريق تمضي عليه. ونحن منهجنا كتاب ربنا، وطريقنا طاعتنا لله عز وجل، وطاعتنا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعتنا لأولي الأمر الذين يلزموننا بكلام الله ويلزموننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لنحذر كل الحذر